ننتقل إلى سنن أبي داود. كتاب الآداب. أو كتاب الأدب، باب في حق الجوار. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ربيع بن نافع أبو توبة الحلبي الترسوسي، قال أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق حجة، هذه من أعلى درجات التوثيق. قال نسائي: لم يكن به بأس. وابن حبان ذكر فيه الثقات، وأحمد حنبل وثقه. قال: حدثنا سليمان، وسليمان بن حيان الأزدي أبو خالد الأحمر مر علينا كثيرا. قال ابن معين: صدوق وليس بحجة. وقال وفي رواية قال ثقة، وقال أبو حاتم صدوق، وقال نسائي ليس به بأس، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال عجلي ثقة صاحب سنة. قال عن محمد بن عجلان ومن الثقات: إنما كان يطلب علي حديث المقبوري. محمد عجلان ثقة، لكنه كان يطلب حديث المقبوري. أبوه عجلان المدني، قال عن أبيه عجلان المدني أبو محمد، قال نسائي ليس به بأس، وقال الدارقطني أنا ثقة، قال ابن عجلان ثقة، وأبوه صالح الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أبو هريرة من السبع المكثرين عن النبي الأمين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين ثلاثا، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه، فيخبرهم: جاري يؤذيني. يخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه يقولون: لعنة الله على جارك. فعل الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. قال: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. والحق بأنه في رواية المسند أوسع من ذلك، بأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يشتكي، فقال له: لعنك من في السماء قبل أن يلعنوك، لعنك من في السماء قبل أن يلعنوك. وقال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد المتوكل العسقلاني القرشي الهاشمي، قال ابن معين ثقة، قال أبو حازم الرازي، قال أبو حاتم الرازي لين الحديث، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال كان من الثقات. وقد اعتد بعض العلماء بأنه فيه الخطأ، ولذلك لينه أبو حاتم، لكن هو الآن نزل عن درجة الحسن. قال عن عبد الرزاق اليماني صاحب المصنف: تشيع فيه بعض التشيع، وقد عمي بآخرة فتلقن. قال: أخبرنا معمر بن راشد الأزدي اليماني البصري، وهو من الثقات الأثبات، حديث باليمن أقوى من حديث بالبصرة. عن الزهري: قد قيل فيه أنه ضعيف الزهري، وقيل أنه من أثبت النسل الزهري، وهذا الحق. والزهري أمير المؤمنين في الحديث، أول من دار الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز. عن أبي سلمة وأبو سلمة عبد الرحمن بن عوف، كان من الثقات الأثبات، كان من الأخيار، كان فقيها محدثا، وفي قول أنه من الفقهاء السبعة، وكان كما قلنا هو قال عن نفسه أنه ضيع علما كثيرا بمجادلة ابن عباس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين، قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. في رواية قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر قال: فليحسن إلى جاره. نعم. أما الحديث الأول ففيه أن رجلا كان يؤذي جاره، وقلنا إذاء الجار من أكبر الكبائر، إذاء الجار من أكبر الكبائر، لا سيما السرقة أو السنة أو الزنا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الكبائر قال: وأن تزني بحليلة جارك، ولأن المحل محل أمانة، وأيضا بأن من أكبر الكبائر هو إزاء الجار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق من فضل مالها، لكنها صليطة اللسان، فكانت تؤذي جيرانها بلسانها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في النار. ولما قيل له عن امرأة لا تكثر من صلاة النافلة ولا تصوم ولا تصدق، ولكنها كانت تحسن إلى الجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي في الجنة، هي في الجنة. فإيذاء الجار من أعظم الخطايا ومن أعظم السيئات. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فجاء رجل يشتكي جاره وقال يؤذيني جاري، وهذه كبيرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاصبر. وهذا من أحسن ما يكون، أن تدفع السيئة بالحسنة وأن تصبر على وأن تصبر على الأذى، لا سيما هذا الأذى وهو أعظم الأذى، لا سيما هذا الأذى هو أذى الجار. فقال له اصبر، لأنه يعلم بأنه قد ينصرح حاله بأنه قد يؤوب قد يتوب قد يرجع، وهذه في ميزان الآخر أنها تتعالى وتتعاظم عند الله جل في علا أجرا. لذلك قال له اذهب فاصبر. فأتاه مرة ثانية قال اذهب فاصبر. فلما أتاه الثالثة وكان مثلا في أحوالي أو غالب أحوالي كان يثلث، إذا تكلم تكلم ثلاثا وإذا سلم سلم ثلاثا، وأيضا كان يعني كما قلنا يعتد بالثلاث، كان يعتد بالثلاث. فلما جاءه في الثالثة يشتكي والرجل لا رعوي ورجل لا يتوب لا يؤوب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاطرح متاعك في الطريق، وهو يعلم بما سيحدث بعد ذلك لأنه جاء من الوحي من السماء. قال اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجاء الناس يسألونه، فكلما قال لهم جاري يؤذيني لعنوه، قالوا لعنة الله على جارك لعنة الله على جارك. وكان دواء ناجعا له، لأن الرجل لم يحتمل أن يلعن من الناس بهذه الطريقة. وانظر لأن اللعن معناه الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله جل في علاه، حتى جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن نقول بأنه لما ارتكب هذه الكبيرة فكان الجزاء من جنس العمل، الجزاء أنه قد يعني رمي بالعظام وقد لعنه هؤلاء، واللعن طرد من رحمة الله يعني على الآخر، واللعن طرد من رحمة الله جل في علاه. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فافعل كذا. فلما لعنوه جاء يبكي ويشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الردع والزجر كان ناجعا له، وكان يعني وكان دواء نافعا، حتى رجع وأسرع إلى النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعنك من في السماء قبل أن يلعنوه، فكف أذاه عن جاره. ولذلك ذهب إليه فقال احمل متاعك فلن ترى مني شيئا تكرهه بعد ذلك، ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه بعد ذلك. احتج به بعض العلماء على جواز لعن معين، لأنهم كانوا يقولون لعن الله على جارك على عين جارك، وهذا ليس بصحيح، لأن هذه فيها حالة خاصة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أولا لما قال له اطرح متاعك ما قال لغيره ذلك، وإلا فكثير من الصحابة كان الجيران يؤذونه بعد الدرس، كان الجيران يؤذونه، كان الجيران يؤذونه، وكان من إذاء الجيران له، كان الجيران يؤذون أهل الجوار، وما كان السلام يقول لهم اطرحوا متاعك، ولم يحدث هذا إلا لهذا الرجل، وهي حالة خاصة، والقرينة تثبت ذلك في السياق، لأنه قال له في مسند أحمد قال له لعنك من في السماء قبل أن يلعنوك، لعنك من في السماء قبل أن يلعنوك. وهذه ظاهرة جدا على أن المسألة خاصة ليست عامة. ونحن نقول بأن قول الجمهور والراجع صحيح، وأنه لا يجوز لعن معين لا سيما، وأن السلام قد لعن ستة، ولما لعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم، ليس من السنة أن تصلي السنة وأنت مسافر، أنت تقصر الصلاة وتصلي السنة إلا خيام الليل فقط. نعم. فهنا هذا الحديث لا يستقيم لمن احتج به على جواز لعن المعين، والصحيح أنه لا يلعن المعين، لأن الله تعالى قد أنكر عن السلام لعن المعين عندما قال الله من عن فلان وفلان وفلان، قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء، قال ليس لك من الأمر شيء أن يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم. وأما في الحديث الثاني فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه، هذه في قول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت، معنى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر كأنه قال وعلامة إيمان المكلف وعلامة إيمان المؤمن أن يكرم ضيفه، فإن الكرم والجود من علامات الإيمان، ولأنها من صفات الرحمن، والله يحب أن يراها في الإنسان. قال الله جل في علاه قال الله جل في علاه للنبي انفق عليك. وقد وان الله جواد كريم يحب كل جواد كريم. ووكل ملكين يقولان يدعواني في كل صباح: اللهم اعط منفقا خلفا واعط ممسكا تلفا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين ادرسه جبريل في القران. لما جاءه الرجل السائل يساله اعطاه غنما بين جبلين، فوادي بين جبلين، قال: ايها الناس اسلموا، فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لذلك قال: فليكرم ضيفه. وكانت هذه من اعظم خصال ابراهيم عليه السلام، من اعظم خصال ابراهيم عليه السلام انه كان للضيفان، وكان يكرم الضيفان. وهذا هذه من اخلاق الانبياء. لذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر. وفيها اثبات اليوم الاخر، فانه لا يمكن الانسان ان يؤمن بالله الا وهو يؤمن باليوم الاخر. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. وفي الروايه الاخرى: فليحسن الى جاري. والمساله بالضاد تتبين بها. قال: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاري. والاحسان احسان القول واحسان الفعل، عندما يراه يهش ويبش، وان يلقي السلام، وان يواسي عند الالم وعند المصيبه، وايضا ان يكون جنبا بجنب معه، وان يعينه في الملمات. كان الله في عون عبد ما كان العبد في عون اخيه. وان يتعاون معه على البر والتقوى، وان يحسن في الفعل، بانه ان ذبح يكسر المرق حتى يتعهد الجيران، وانه يعطيه مما اكل او يطعمه مما اطعم، وان يتعهد اولاده، وان يحسن امانه مع زوجه ومع بناته، فيكون كذلك قد ادى ما عليه. وايضا من كان له من الاخر فلا يؤذي جاره، فلا يؤذيه بالفعل، ولا يؤذيه بالقول، فلا يؤذيه بان يمعر وجهه، بان يكفر الوجه امامه، بان يسيء له بالقول، بان ينتقص من قدره، بان يتكبر عليه، بان يطغى في فعله عليه، بان يمنعه حقه، بان لا يكرمه، الا يحسن اليه، الا يتعاون معه اذا احتاج الى عونه. كل ذلك ايذاء للجار، وهي كبيره من الكبائر، لان هذه الكبيره اودت بالمرء الى ان يلعن. لما قالوا: لعنة الله على جارك، وقد قال الإنسان في المرأة التي كانت تصوم وتقوم وتتصدق وتؤذي الجيران، قال هي في النار. وفي قول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، هذه فيها فضل السكوت، فضل الصمت، إلا من خير، ولا خير إلا في كلام الله وكلام رسوله. أن القول بالخير هو مجالس العلم، هو مجالس الذكر، هو الاستغفار، هو التوبة، هو الأوبة، هو قراءة الأحاديث، قراءة السنن، قراءة القرآن، هذا هو قول الخير. غير ذلك ما خير إلا في ذلك، أو الإصلاح أو إصلاح بين متخاصمين، أو التغزل في المرأة تقربا إلى الله جل في علاه، أو الرفق بالآخرين، كل ذلك من باب الخير. أو ليصمت فلا خير في الكلام، أو ليصمت، لأنه من كثر كلامه كثر خطأه، من كثر كلامه كثر خطأه. لذلك قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، من علامات المؤمن الصادق أن يكون صامتا عن الشر، وأن يكون صامتا عن غير الخير، لأنه سيسقط منه الشر، سيسقط منه الشر. لذلك ما ترى نفسه متكلما إلا في الخير، وما ترى نفسه يعني ضاحكا إلا مبتسما، وما تراه منتصرا لنفسه بحال من الأحوال. لذلك قال علماء هنا: فليعد المرء على نفسه كلامه. ولذلك كان أبو بكر رضي الله عنه أرضاه يخرج لسانه ويمسك به ويقول: أنت الذي أوردت بي المهالك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة يعني لا يتكلم بالكلمة من رضا الله، من رضوان الله، من سخط الله عليه، فيهوي بها 70 خريفا. فقال له معاذ: يا رسول الله، أو محاسبون نحن بما نتكلم به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم أو مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللهم كفنا شر ألسنتنا. نريد أن نختم الباب. وفي الحديث قال الحديث الأخير قال: حدثنا مسدد بن مسرد سعيد بن منصور، مسدد من الثقات الأثبات، شيخ من أصحاب الكتب الستة، سعيد بن منصور صاحب السنن، أن الحارث ابن عبيد، وهذا مر علينا، أبو قدامة البصري، فيه ضعف ابن معين، وقال الدوري في حديث ضعيف، قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، فضعفه كثير من علمائنا. عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب الأزدي، عبد الملك بن حبيب الأزدي وساق ابن عين والنسائي، قال: سئل لا بأس به، قال: الدقنيه ثقة، قال: الدقنيه ثقة، قال: أبو حاتم صالح، هو صالح للاحتجاج. قال: عن طلحة، وطلحة وطلحة بن عبد الله بن عثمان القرشي التيمي المدني ثقة قال عن عائشة رضي الله عنها أرضاها هي أعلم نساء العالمين وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت قلت يا رسول الله إني لي جارين بأيهما أبدأ؟ يعني أبدأ بالإحسان، أبدأ بالسلام، أبدأ بالعطاء؟ قال بأدناهما بابا. وهذه أيضا تأتي على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له عندي دراهم، فقال أدناك ثم أدناك، فمن كان أقرب كان أولى، من كان أقرب كان أولى، كان أولى. وأما الأثر الأقربون أولى بالمعروف ليس، أو حق بالمعروف ليس حديثا لا يصح، لكنها حكمة صحيحة، الأقرب فالأقرب. فقال بأدناهما بابا فالأقرب إليك أعظم حقا فابدأي به، وثم ابدأي بالآخرين، لأن الأصل الإحسان لجميع الجيران. الفوائد المستنبطة ختاما لهذا الباب بفضل الله تعالى، نحن على مشارف الانتهاء من كتاب الأدب من سنة داود، وهو طويل جدا واستطال الأمر بنا، فالحمد لله نحن على مشارف النهاية منه بإذن الله. من الفوائد فضل الصبر على الأذى، اذهب فاصبر. أحاط الله بكل شيء علما، علم الله أن صلاح هذا الرجل أن يلعن فيخشى على نفسه فيرجع ويتوب ويؤوب. الجود من علامات الإيمان، والبخل نقص في الإيمان، لذلك المؤمن لا يكون بخيلا ولا يكون جبانا. وقد قال الحديث وإن كان العلماء يضعفونه، قال يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب. هذه أعظم صفات المنافقين، الخيانة والكذب. وجوب الصمت إلا عن خير، وهذا ردع لأصحاب مجالس النميمة والغيبة والسرسرة. وهذا لتعلم أسماع الدنيا بأسرها، وجوب الصمت إلا عن خير، وهذا المقصود به مجالس السرسرة والغيبة والنميمة. الأقربون أولى بالمعروف. الأستاذ أيمن يقول متى لعن المعين؟ لعن المعين بما جاء النص بلعنه هو بذاته. طيب كلعن أبي جهل، لا كلعن أبي جهل، لعن أبي لهب، أو أن يدخل اللعن في العموم، أن يكون على العموم، لكن لا يجوز أن يلعن المعين بحال الأحوال. لما لعنت الناقة قال لا تصحبنا ناقة ملعونة، قال لا تصحبنا لا ناقة ملعونة. نعم. مثلا تقول أخت تسأل أن أحدهم انتقص منها على أنها يعني ليست بذاك المستوى العلمي، تقول أنها دعت عليه. أعوذ بالله أنها دعت عليه أن يبلغ الله في العلم مبلغا حتى يدرس عندها. طبعا هذا ليست دعوة عليه، لا هي ما دعت عليه حتى يدرس عندها، تقول هل ذلك جائز؟ وهي تقول أنها ما دعت إلا يرى أنه ما يعلم قدير الله. لا هذا ليس دعاء عليه، هذا ليس دعاء عليه. أنا أقول أمين يا رب تبلغ مبلغا من العلم فيجلس تحت قدميها يتعلم حتى لا تكون الأنف والكبر. يا رب تصل إلى ذلك وفوق ذلك، يا رب تصل إلى ذلك وفوق ذلك، ليس فيها ذمة شيء، هذا ليس دعاء عليه. نسأل الله أن يبلغ الجميع المرتجى والمأمول من الله جل في علاه، وفوق ما يرتجي وفوق ما يؤمل المرء. يقول أشرف فوزي صاحب المشاكل الكبيرة، هل الأشاعرة والماتريدية من الفرق النارية الضالة؟ أنا أدين الله بأنها ليست من أهل السنة والجماعة. الأشاعرة والماتريدية وإن كانوا أقرب الناس لأهل السنة ليسوا من أهل السنة والجماعة، ومن قال بأنهم من أهل السنة والجماعة فقد ضل يعني حاد عن الطريق. الخوارج ناريين، فرقة نارية. الروافض فرقة نارية.